نعم. احنا السبب الاول زاد الضعف وقله المسلمين فيه، لكن من بعد قال الله تعالى اتفق الله عز وجل دليل على ان هذا الحكم الاول قد نسخ وجاء التخفيف من الله عز وجل، فلا يعد رخصة هذا. نعم. أعطيكم مثلا آخر، لو أن الإمام قد أصابه وعك وما استطاع أن يصلي قائما فصلى جالسا، الإمام إمام المسجد، سمى هذه صلاة جالس رخصة. الذين خلفه يصلون جلوسا ولا قياما؟ وجوبا ولا على الصحيح وجوبا؟ ما الفرق الآن بين جلوسه هو وجلوسه هم؟ وما نوع رخصتهم؟ ما نوع رخصتهم؟ فهمتم الآن؟ ما فهمت السؤال. نعم. هو ما عنده رخصة كما قلتم. إيه إيش حكم رخصته؟ رخصة مباع، رخصة واجبة، مستحبة، كيف؟ مباح. إذا لم يستطع واجب، إذا ما استطاع بالكلية إيش نقول؟ نقول هي في الأصل إباحتها. نعم. هم ما واجب يعني إذا عزيمة تصلح. إيش نقول إذن؟ رخصة مباحة له. لا، بالنسبة لهم هم رخصة واجبة. ليش؟ وجوب الاقتداء بالإمام. من الذي يصدق عليها أنها رخصة؟ هل هم عندهم رخصة أم الإمام؟ ها؟ هم تبع، صح؟ طيب، وقد يقال إنه أنها رخصة واجبة، قد يقال هذا بالنسبة لهم هم، بالنسبة لهم هم رخصة لكنها واجبة. طيب، أخذنا الأداء، ما الأداء؟ نعم. الأداء هو إعطاء حق لصاحب الحق. نعم. هذا بدء الدليل في الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات، لا بدون مد الهمزة، الأمانات. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، واصطلاحا هو إتيان العبادة في الوقت المحدد لها شرعا. إتيان العبادة في الوقت المحدد لها شرعا. بدر، مثال الأداء. يصلي مثلا الظهر في وقت الظهر لا يخرج مع الوقت. نعم. وقال العلماء انه لو صلى في اخر وقتها هذا يعتبر اداء، وايضا لو صلى جزءا منها في اخر الوقت ودخل في الوقت الثاني فايضا يسمى هذا اداء. على الصحيح ولا في ولا قول على الصحيح؟ مثاله لو شرع في صلاه العصر في اخر وقتها، ثم يعني صلى ركعه في اخر الوقت ثم دخل وقت المغرب، هذا في صلاة العصر في حقه تعد أداء. لا قضاء، على الصحيح، وهو قول أكثر علماء الأصول. نعم. القضاء، القضاء اللغة عندهم ثلاث معاني. المعنى الأول الحكم، وهو لذلك حكم على الشيء، لذلك سمي الحاكم القاضي. والمعنى الثاني هو الإتيان بالعبادة، بالعبادة على أي صفة كان. والمعنى الثالث قلنا هو وإتمام العبادة، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله عند، اذكروا الله كذكركم آباءكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم، هذه ثلاث معاني. كله في الاصطلاح هو الإتيان بالعبادة في غير الوقت المحدد لها شرعا. مثاله كأن تفوت الإنسان صلاة الظهر مثلا العذر الشرعي، ثم يقضيها بعد وقت صلاة الظهر، فهذا يسمى قضاء. والقضاء قد يكون يعني من العبادة قد أخرجها عن وقتها، أو كانت فاسدة يعني أدها في وقتها لكن كانت فاسدة. لكن إن كانت فاسدة وأدها في الوقت تسمى إيش؟ أداء، لكنها باعتبار آخر تسمى إيش؟ إعادة. إعادة. أي. نعم. في القضاء في فرض النوافل، لكن الملكية قالوا المالكية قضاؤها. وهل النوافل كلها تقضى؟ ما الذي يقضى؟ مثلا الرواتب، الرواتب تقضى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. قضاء النوافل،

هنا في تعارض بين الضروره بين الضروره بين الضروريات والتحسينيات. هل نستطيع ان نقول بان هنا في ايضا تعارض بين التحسينيات والحاجيات؟ كان نقول بما ان الشراء البيع والشراء من الحاجيات، لكن الشرع الشارع جعل له يعني شروطا، فنقول بان هذا هنا في تعارض بين، لانه سيقول هذا امر تحسيني، نقول لك انه عارض امر من امور الحاجيات، لان البيع يعني وضع الشارع له شروطا وانت خالفها. اي ولكن الاصل في بيع عطور النساء انه مباح، ما تستطيع ان تقول محرم. حتى لو كان، لو ان انسان فتح متجرا يبيع فيه عطور النساء لا نقول انت محرم عليك. متى يصير محرما؟ حينما صار يبيعه للاتي يستعملنه خارج البيوت. اما في حد ذاته في اصل بيع الطيب للنساء مباح، والا كيف كانت الصحابيات يتطيبن لازواجهن؟ هذا كان موجود في الاسواق. ولو كان بيع الطيب للنساء محرما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين ذلك، لكن يصير محرما من اي جهه؟ من جهة المستهلك. أما إذا كان يبيع على النساء متحجبات وهن على علم وعلى صلاح، فإنه ليس مطالبا أن يبحث عن كل واحدة هي متى ستضعينه. هو حقيقة كلما ابتعد الإنسان عن هذا الشيء كل ما أحسن، لقلة الوازع الديني في القلوب وللجهل ولكثرة يعني انتهاك محارم الله. نختم السؤال فقط. يحرم عليه لأنه أعلن الإثم والعدوان، يحرم عليه. هذا يصير وسيلة فيأخذ حكمه ذلك الوسيلة. هذه مسألة أن الوسيلة لها الوسائل أحكام المقصد. هذه المسألة الحقيقة توسعت فيها كثيرا، وهذه فصل فيها الإمام القيم في مدارج السالكين تفصيل عجيب سأتينا إن شاء الله بالتفصيل كلامه. هي ومسألة أخرى مسألة الحيل. الحيل صلى الله عليه وسلم مع إخوته والقصة كلها، هذا التحايل صار كل واحد يتحايل قل هذه حيلة للوصول إلى كذا وكذا. أي سأتي الكلام فيها إن شاء الله. نضبط المراجعة. أعطيني الدفتر من أين كتبت؟ كم كتبت صفحة؟ ها؟ كيف؟ أي نبدأ بالمثل، لا نجاوز كلام الشيخ. إحنا لا ابدأ نبدأ من أول. أعطيني المثل. أعطيني الله. نبدأ غدا مراجعة. طيب أصول الفقه ما نحتاج، نبدأ من العنوان إلى إيش؟ إلى النفوذ والإلغاء. الفقرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتفقنا أننا سنراجع إن شاء الله باب الأحكام من أوله إلى قوله من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. الأحكام يا بدر عرف بها. الأحكام لغة هي القضاء، ويعنى بها أيضا المنع. أشياء مفرد جمع مثنى. الأحكام هي جمع وتعني لغة القضاء وأيضا المنع. أما اصطلاعا فهي ما اقتضاه كتاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحرير أو وضع. هل فيه تعريف آخر؟ نعم. قال البعض وإثبات أمر لأمر وجودا أو نفيا. إيجابا أو نفيا. صحيح. اشرح ما عرف بدر. اعد التعريف. الاحكام جمع حكم، والحكم في اللغه القضاء، وقد يراد ايضا المنع. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين مكلفين مكلفي ولا المكلف واسم مفعول اسم فاعل اسم مفعول إذن بفتح اللام مكلفين من طلب أو تخير أو تخير أو ضرب في المعنى الكتاب هذا هو خطاب الشرع نعم بس متعلق هنا المتعلق بأفعال المكلفين هنا ما تعلق بأعمالهم سواء كانت هنا قولا أو فعلا أو إيجادا أو منفعة نعم مخلف أولا متعلق بأعمال المكلفين المكلفون هم جمع مكلف والمكلف هو مكلف من التكليف والتكليف هو الإلزام بالشيء الإلزام بالشيء قد يكون على سبيل الأفضلية وقد يكون على سبيل نعم نعم هو الإلزام بالشيء نعم والتكليف هل هو إلزام بشيء لا يطاق لا لقد يكون في اللغة قد يكون في اللغة لكن في الاصطلاح يعني لا يكلف نفسا إلا وسع تمام المكلفون قلنا ما من شأنهم التكليف القط مكلف البعير صح نعم قد يكلفه يعني الشخص لكن الاصطلاح ليس المكلف يكلف الشخص بحمل المتاع مثل ايش لا ليس هذا التكليف التكليف ايش التكليف الشرعي الشرعي نعم لكن الصبي هذا ما مش التكليف يعني خرج به الصبي والمجنون لكن قد نقول ان الصبي والمجنون قد يشمل هما مكلفان لكن لوجود المانع نعم لكن قد يضمنون مثلا نعم هذا تكليف إذا كان الحق متعلق بالآخرين ليس متعلقا بالعباد لا متعلقا بالله حج الصبي أيضا هذا قد يكون تكليفا نعم قال من الطلب والطلب يشمل شيئين الأمر والنهي قلنا الأمر على الإقدام الطلب الأمر طلب إيجاد أم نفي طلب إيجاد وقلنا يشمل شيئين إما الإلزام أو سبيل الأفضلية إن كان على سبيل الإلزام فالمراد به الواجب وإن كان على سبيل الأفضلية فالمراد به المستحب ويشمل أيضا النهي بقسمين إما على سبيل الإلزام أو سبيل الأفضلية فإن كان على سبيل الإلزام فهو للتحريم وإن كان على سبيل الأفضلية فهو للكراهة الكراهة تمام من طلب يوسف خرجت نعم من طلب التخييط هنا التخييط وهو المباح وقد يكون وقد يصير المباح مستحب مستحبا او مكروها مستحبا واجبا او مستحبا او مكروها او محرما قلنا اذا يصير مستحبا اذا كان وسيله للمستحب ويصير واجبا اذا كان وسيله للواجب ويصير مكروها محرما اذا كان وسيله للمحرم ويصير مكروها اذا كان وسيله للمكروه ويصير مباحا اذا كان وسيله للمباح لا لا استقيم أم أنه الأصل الثاني نعم الوضع من الأحكام هي الأحكام الوضعية هي العلامات التي يضعها الشارع الأحكام تنقسم إلى ثلاث أقسام حاتم الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام العادية صحيح صحيح أحكام شرعية الثاني أحسنت محرقة تمام طيب ها الاحكام الشرعيه كما قسمت هي التكليفيه والوضعيه تتكلم عن المقدار خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من تخير او طلب بقي الوضع وضعه ما وضعه الشارع من امارات واوصاف للنفوذ والالغاء كالصحه والفساد انت تذكر على سبيل الحصر من المثال نعم ما اتفق عليه العلماء في مسألة الأحكام الوضعية قالوا يوجد عندنا السبب والمانع والشرط والعلل، أسباب الموانع والشروط والعلل، هذه متفق عليها، واختلف في ثنتين وهما الرخصة والعزيمة. كذلك هم هو يعني هناك أحكام أخرى كالأداء والقضاء والإعادة. طيب، قول المؤلف المتعلق بأفعال المتعلقة بأفعال المكلفين لا بد من احتراز هنا. حسن، بأفعال كيف؟ الإيمان بالله واجب، ولكن القلب له فعل، صحيح أم لا؟ ما هو الجواب؟ نعم. علماء الرسول رحمه الله لم يدرجوا هذا لم يدرجوا الاعتقاد في الأحكام، فجعلوه يعني منفصلة. ولكن هذا لا نقول بأن نقول بأن الاعتقاد الصفات مثلا في الله عز وجل قد تكون واجبة وقد تكون يعني محرمة مثلا، فهي أحكام، لكن علماء الأصول لم يدرجوها في في في في, في الأحكام، بل جعلوها في باب الاعتقاد. إذن إذا قيل إن الإيمان بالصفة الفلانية لله عز وجل واجب، من أي باب نقول هنا واجب؟ على سبيل العموم، على سبيل العموم. نعم، هذا الذي قررنا المناقشة. نعم، قال الأخ أن التخيير والمباح قلنا أنه يعني التخيير لأنه يخير الإنسان فيه يعني في إيجابه أو إعدامه، لذلك اسمه التخيير. نعم، الإنسان مخير فيه في الأصل، ولكن سيأتينا في كما مضى في المناقشة التي تعود لمسألة المباح والحلال. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله، أوصاف المكلف وموانع التكليف بالتفصيل أكثر مما ذكر المؤلف، وهذه مسألة التكليف وما التكليف. علماء الأصول يبحثون في الأحكام، ولكن المؤلف ما أدرج ذلك في كتابه، لأنهم يقولون الأحكام أو الحكم الأحكام والمصدر والمحكوم فيه والمحكوم عليه. نعم. اللهم صل وسلم. الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، وإنما هو مبلغ بما أوحى الله إليه، واستدلوا بقوله تعالى إنما عليك البلاء، وردوا على من قال أن في قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قالوا هنا يعني يحكموك أي في بما أوحي إليك، يحكم بينهم بما أوحي إليك. هل في آية صريحة تدل؟ لا لا، فيما قاله الآن عبد الجبار، إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا تكون الخائن العصيمة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما حرم البصل والثوم والفراخ قال الناس حرمت حرمت، فقال إنه ليس لي أن أحرم شيئا، إنما الله هو الذي يحرم. نعم، إنما التحريم من الله. تمام. طيب، مسألة حكمه صلى الله عليه وسلم يسميها العلماء باسم محمد، التفويض. مش معنى وش معنى التفويض؟ هل التفويض اللي كنا معه الآن في العقيدة الوسطية؟ لا، بحديث أبي هريرة كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتب عليكم الحج، فجاء رجل من النبي فقال أكل نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لا وجه. نعم. التفويض ما معنى؟ نريد أن نفهم مسألة التفويض. لا تدري. نعم. الله يفوضه يعني يفوض له إصدار الحكم الشرعي، هذا هو المعنى، أن يفوض الله له. إيش تكتبون كتبنا هذا؟ الله يبارك فيكم.

قضاء صيام وأما بالنسبة للحائض فوقت القضاء موسع يعني لها بعد رمضان لها كم تلافي يعني حتى كم المدة يعني حتى سنة كاملة حتى رمضان إلى رمضان إلى رمضان الآخر نعم. أما المضيق فقلنا مثلا إذا مثلا أراد الإنسان أن يصوم مثلا ستة من شوال وعليه يعني صيام من رمضان فهنا الوقت مضيق فعليه أن يصوم أول ما فاته من رمضان ثم يصوم ستة. على قول نعم على قول ولا كيف؟ لا ليس على ولا بالاتفاق؟ لا ليس بالاتفاق ليس بالاتفاق. إذن هو على قول على قول نعم ما فهمت؟ يعني على قول على قول بأن ست من شوال لا تصح إلا بتمام رمضان. نعم. الثاني بالنسبة للأكادية يكفي. يوسف إيش فيه القلم؟ يلا تفاوت الواجبات. نعم قد تتفاوت الواجبات قد يتفاوت الواجب وقلنا بأن مثال هذا أن الإيمان أوجب من الصلاة نعم أوجب من الصوم من الزكاة والزكاة أوجب من الصوم. ما الدليل؟ هذا تحتاج للدليل يا أخي. نعم ترتيب حديث ابن عمر فيه أصرح من هذا. حديث معاذ بن جبل نعم فليكن توافقون صحيح. طيب هذا التفاوت ايش الواجب؟ هل يمكن ان يتفاوت واجب واحد يعني التفاوت الواجبات فيما لو تعددت الاجناس لكن ان يكون الواجب من جنس واحد ويتفاوت في الوجوب يمكن؟ كمال انا اعرف ان المساله هذه اذا ما بدات الدروس بالفهم الدقيق بعدين سنتعب. أمين. قلنا بالنسبة للتفاوت في واجب واحد كالصدقة مثلا قلنا أن الصدقة يعني لشخص قريب سيهلك أولى من الصدقة في شخص بعيد لا يهلك. صحيح؟ توافقون؟ صحيح تمام. لا ايش اسمه مختلف حج شيء ولا ها؟ كيف؟ في المحافظة يمكن. طيب أخذنا انقسامه باعتبار آخر كما هذا بالنسبة لأن الواجبات يكون حقوق لله وحقوق للعباد ما في مشكلة حتى لو اختل الترتيب. طيب نعم أكمل يا كمان إلى أربع أقسام السيئة كالسيام وعبادة كالسيام والثاني العقوبات. ما هي العقوبات؟ العقوبات هناك كالإقامة الحدود نعم ذلك. والثالث رأينا العقوبات التي معنا عبادة الكفارات نعم. والرابع علينا العدة للطلاق العدد التربص الذي فرضه الله على من وجب عليه التربص. تمام هذه أربعة إيش؟ أربعة أنواع فيما هو واجب من حق الله. طيب الثاني أكمل. الثاني حقوق لعبادة الله حقوق لعباد الله نعم. ولكن بالنسبة للمثل ما فهمت ذكرنا المثال ما فهمت المثال نعم في أربعة أقسام الأول القذف والثاني النفقات والثالث نعم